حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حلفت بنكحي من شئت. بعد هذه الأخبار عن السلف عن الصحابة يأتي مالك بحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الأولى أن يقدم حديث مين؟ سبيعة، لكن بعد أن يقدم الخلاف ويبين وجهة نظر السلف يأتي بالنص الذي يقضي على هذا الخلاف الموجود بأن سبيعة ولدت وضعت حملها بعد وفاة زوجها بإيش؟ بليال، ما قالش بشهر ولا بشهرين، بليال، وأقل الجمع 3 ولا يصل إلى 10. ومعنى ذلك سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إيش؟ قد حللت إلى الإيش؟ إلى الأزواج. يبقى هذه قضية بعينها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل بقي لرأي ابن عباس في هذا محل؟ لم يبق شيء.